بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله: فصل. وفي شعبان من هذه السنة حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وذلك على رأس 16 شهرا من مقدمه المدينة، وقيل 17 شهرا، وهما في الصحيحين. وكان أول من صلى إليهما أبو سعيد بن المعلى وصاحب له كما رواه النسائي، وذلك أن سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس ويتلو عليهم تحويل الكعبة كما رواه النسائي. نعم. وذلك أن سمعنا، عندي أنهما سمع رسول الله، وذلك أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس ويتلو عليهم تحويل القبلة، فقلت لصاحبي: تعالى نصلي ركعتين فنكون أول من صلى إليها. فتوارينا وصلينا إليها، ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس الظهر يومئذ، وفرض صوم رمضان، وفرضت لأجله زكاة الفطر قبيله بيوم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قبل الدخول في هذا الفصل بقي لنا بقية يسيرة من الفصل السابق، وهو بعث عبد الله بن جحش رضي الله عنه إلى نخلة الواقعة جنوب مكة بين مكة والطائف لترصد عير لقريش وتعلم الأخبار والاستكشاف فيما يتعلق بقريش. ومرت بهم وهم في ذلك المكان عير لقريش في آخر يوم من رجب، فاختلفوا هل يقاتلونهم أو أنهم يتركونهم، وقرر قرارهم على القتال، فحصل أن قتلوا منهم رجلا وأسروا رجلين وأخذوا غنيمة، فكان في ذلك اليوم أول غنيمة في الإسلام، وأول خمس في الإسلام، وأول قتيل في الإسلام، وأول أسير في الإسلام. وعلى إثر ذلك تكلمت قريش في أن محمدا صلى الله عليه وسلم ينتهك الشهر الحرام، قالوا: محمدا قد أحل الشهر الحرام. فأخذوا يتكلمون في هذا الأمر، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحصل منه شيء من ذلك، وإنما هؤلاء البعث اجتهدوا هذا الاجتهاد ووقعوا في هذا الخطأ، وهو القتال والمقاتلة في الشهر الحرام. فأنزل الله سبحانه وتعالى على إثر هذا الكلام الذي تكلم به قريش قوله سبحانه: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، أي أن هذا الذي وقع هو خطأ، لكن هناك ما هو أعظم منه وأشنع وأشد وأفظع، وهو الصد عن سبيل الله والكفر بالله سبحانه وتعالى والمسجد الحرام وإخراج أهله منه، فهذا أكبر عند الله. قال: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في توضيح معنى هذه الآية: هذا الذي وقع وإن كان خطأ، لأن القتال في الشهر الحرام كبير عند الله، إلا أن ما أنتم عليه أيها المشركون من الصد عن سبيل الله والكفر به وبالمسجد الحرام وإخراج محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين هم أهل المسجد الحرام في الحقيقة أكبر عند الله من القتال في الشهر الحرام. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام كان متوقفا في أمر الغنيمة، فلما نزلت هذه الآية قبل الخمس من تلك الغنيمة وأخذ الفداء من ذينك الأسيرين. عقد الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى فصلا تحدث فيه عن أمور ثلاثة: عن تحويل القبلة، وعن فرض الصوم، وعن فرض زكاة الفطر. وهذه الثلاث كلها حصلت في السنة الثانية من الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة. وأنبه هنا أن في كثير من النسخ من كتاب الفصول لابن كثير توضع عناوين بعد الفصل، وهذه العناوين ليست من صنيع المصنف رحمه الله تعالى، ليست من صنيع المصنف رحمه الله، وإنما من صنيع المحققين والطابعين للكتاب. ولهذا عندما يقرأ الكتاب ويقال قال ابن كثير فصل، لا يقرأ هذا لأنه ليس من كلامه، لأنه ليس من كلامه رحمه الله تعالى، وإنما ابن كثير يقول فصل ثم يسوق الكلام، والعناوين مضافة من قبل المحققين. قال فصل: في شعبان من هذه السنة حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة على رأس 16 شهرا من مقدمه صلى الله عليه وسلم المدينة، وقيل 17 شهرا، وهما في الصحيح، أي من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم صرفنا نحو الكعبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام من حين فرضت عليه الصلاة، قد علمنا أنها فرضت عليه قبل الهجرة حين أسري به صلوات الله وسلامه عليه وعرج به إلى السماء، فرضت عليه الصلاة هناك فوق السماء السابعة، ونزل بهذه الفريضة التي اختصت بهذه الخاصية وهذه الميزة من بين جميع فرائض الإسلام وعموم طاعات الدين، أنها فرضت على نبينا عليه الصلاة والسلام فوق سبع سماوات. فمن حين فرضت عليه هذه الفريضة كان عليه الصلاة والسلام يستقبل بها كما أمر بيت المقدس، كان يستقبل بها بيت المقدس. ولما كان في مكة قيل إنه عليه الصلاة والسلام يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، فيكون مستقبلا بيت المقدس والكعبة أمامه. ثم لما هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة مضى على ذلك مستقبلا بيت المقدس، مضى على ذلك من حين هجرته إلى المدينة 6 أشهر أو 7 أشهر، يعني سنة و4 أشهر أو سنة و5 أشهر، مضى على ذلك في المدينة يصلي مستقبلا بيت المقدس. وكان هذا يعجب اليهود أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا بيت المقدس، ولهذا حصل لهم كلام كما سيأتي عندما تحولت القبلة. عندما تحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، فكان عليه الصلاة والسلام طوال هذه المدة من حين فرضت الصلاة ما قبل الهجرة وكذلك بعد الهجرة، هذه المدة سنة وأربعة أشهر أو خمسة أشهر، مستقبلا صلوات الله وسلامه عليه بيت المقدس. ولكنه عليه الصلاة والسلام كان متطلعا وطامعا في أن تتحول القبلة إلى الكعبة، ويقلب عليه الصلاة والسلام بصره في السماء طمعا راجيا من الله سبحانه وتعالى، حتى نزل عليه قول الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فنزلت هذه الآية التي فيها تحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وتحول النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة إلى بيت المقدس وهو عن المدينة جهة الشمال، إلى الصلاة إلى الكعبة وهي عن المدينة جهة الجنوب، أي جهة مغايرة تماما، جهة مغايرة تماما للجهة التي كان يستقبلها عليه الصلاة والسلام. كان أول ما هاجر إلى المدينة يصلي إلى جهة الشمال، ومضى على ذلك ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا، ثم تحولت القبلة فأصبح الاتجاه بدل أن كان إلى الشمال إلى جهة بيت المقدس إلى الجنوب إلى جهة الكعبة بيت الله سبحانه وتعالى الحرام. وأول صلاة صلاها عليه الصلاة والسلام في هذا المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام إلى الكعبة، صلاة العصر. أول صلاة صلاها صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد إلى الكعبة هي صلاة العصر. وفي مسجد قباء لم يبلغهم هذا الأمر إلا من الغد في صلاة الفجر، فمضوا صلاة المغرب وصلاة العشاء على القبلة الأولى، ثم بلغهم في صلاة الفجر فصلوا الفجر إلى جهة الكعبة. وجميع المساجد التي في المدينة في ذلك الوقت كلها كانت الصلاة فيها إلى بيت المقدس، ثم حصل التحول فيها إلى الكعبة، وبعضهم بلغهم ذلك وهم يصلون، يعني صلوا ركعتين إلى جهة بيت المقدس، وفي أثناء الصلاة أتاهم الآتي وقال: أشهد بالله أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه تحول القبلة وتحول إلى الكعبة، فاستداروا في الصلاة، استداروا في الصلاة وهم يصلون تحولوا، وتحولهم أن الإمام ينتقل من الجهة الشمالية في المسجد لأنه متقدما عليهم من جهة الشمال إماما بهم، يتحول من الجهة الأمامية ينتقل، وهذا يتطلب حركة في الصلاة، فينتقل الإمام من الجهة الشمالية إلى الجهة الجنوبية متقدما عليهم مؤتما بهم وهم يستديرون. وإذا كان في المسجد نساء والنساء لهن آخر الصفوف أيضا تكون الحركة أشد، بحيث يتقدم الرجال ويتأخر النساء، وهذه حركه كلها لمصلحه الصلاه، كلها لمصلحه الصلاه. فتحول بعضهم في اثناء صلاتهم بحيث صلوا جزءا من الصلاه الى جهه بيت المقدس وجزءا من الصلاه الى جهه الكعبه. وهنا ينبغي ان يلاحظ أن جميع المساجد الموجودة في المدينة في ذلك الوقت كلها حصل فيها هذا التحول، هذا المسجد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام حصل فيه التحول، ومسجد قباء والمساجد الأخرى التي في المدينة كلها حصل فيها تحول. ولهذا ليس هناك مسجد معين في المدينة يختص بفضيلة خاصة تتعلق بتحول القبلة فيه من بيت المقدس إلى الكعبة، إذ كل المساجد، هذا المسجد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام حصل فيه تحول، مسجد قباء أيضا حصل فيه تحول، ولو كان هناك مسجد يختص بفضيلة لأجل تحول القبلة فيه من بيت المقدس إلى الكعبة لكان هذا المسجد أولى بها، لأن حصل فيه هذا التحول، وأيضا مسجد قباء حصل فيه هذا التحول. ولهذا تخصيص مسجد معين في المدينة يخص بفضيلة لهذا الأمر هذا مما لا أصل له، لأن جميع مساجد المدينة في ذلك الوقت حصل فيها هذا التحول، فهذه مسألة ينبغي أن تعلم. والقبلة الأولى بهذا التحول وبهذه الآية التي نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام أصبحت قبلة منسوخة، ولا يحل الصلاة إليها إطلاقا، ولا يحل الصلاة إلى هذه القبلة إطلاقا. وهذا يبين لنا الخطأ الفادح الذي يرتكب أحيانا بعض الجهال عندما يذهب إلى ما يسمى بمسجد القبلتين فيصلي إلى القبلة الأولى ثم يتحول ويصلي إلى القبلة الثانية، وإن كان نادرا وقليلا جدا إلا أن هذا خطأ فادح وعظيم جدا يدل على الجهل بدين الله سبحانه وتعالى. فالقبلة منسوخة فلا تستقبل، لا القبلة التي بيت المقدس منسوخة لا تستقبل لا بصلاة ولا بدعاء ولا بأي عبادة، وأصبحت القبلة من حين التحول هي الكعبة، والتوجه في الصلاة والعبادة إنما يكون إليها فقط، إنما يكون إليها فقط. ثم ينبغي أن يعلم أن هذه القبلة التي هدى الله سبحانه وتعالى إليها أمة الإسلام نعمة عظيمة يحسدنا عليها اليهود، كما أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام بذلك، وجاء في المسند وغيره من حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام قال إن اليهود يحسدوننا على ثلاث: يحسدوننا على الجمعة، يوم الجمعة الذي هدانا الله إليه وأضلهم عنه، ويحسدوننا على استقبال بيته الحرام الذي هدانا إليه وأضلهم عنه، ويحسدوننا على قول آمين، ويحسدوننا على قول آمين. وهذه نعم كبار ينبغي أن نستشعر قيمتها ومكانتها، أن الله هدانا إلى الجمعة، هدانا إلى هذا اليوم وقد أضل عنه من قبلنا، وهدانا إلى القبلة بيت الله الحرام وأضل عنها اليهود، وهدانا إلى التأمين. فهذه نعم عظام من الله سبحانه وتعالى بها علينا وهدانا لها. ثم لله سبحانه وتعالى حكمة في بقاء القبلة وقتا إلى جهة بيت المقدس ثم تتحول إلى جهة بيته الحرام، وهذا محك وامتحان. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا، تأمل الحكمة هنا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، ممن ينقلب على عقبيه. فهذا محك. ولهذا لما حصل التحول من بيت المقدس إلى الكعبة بدأ اللغط من السفهاء، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ما الجواب على ذلك؟ قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قل لله المشرق والمغرب، أي الأمر لله، الأمر من قبل ومن بعد لله سبحانه وتعالى. وأينما يوجه عباده حقهم أن عليه أن يطيعوه. ولو أمرهم سبحانه وتعالى أن يتجهوا في اليوم الواحد إلى أكثر من جهة للزمهم طاعته سبحانه وتعالى في ذلك. فحقيقة البر لزوم طاعة الله حيث يأمر عز وجل عباده. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، أي أن حقيقة البر طاعة الله سبحانه وتعالى حيث يأمر عباده. فإن كان أمرهم أن يستقبلوا بيت المقدس يستقبلون بيت المقدس طاعة لله، وإذا أمرهم أن يستقبلوا البيت الحرام يستقبلون البيت الحرام طاعة لله. فالأمر لله سبحانه وتعالى، لله عز وجل من قبل ومن بعد، يحكم عز وجل بما يشاء، الشرع شرعه والحكم حكمه سبحانه. وهنا يتبين المحق من المبطل والصادق من الكاذب والمؤمن من المرتاب. ولهذا قال الله عز وجل: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وعندما حصل هذا التحول للقبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، حصل لدى عدد من الصحابة تساؤل عن الذين كانوا يصلون إلى بيت المقدس ثم ماتوا قبل التحول، ثم ماتوا قبل التحول، ما شأن صلاتهم؟ فنزل قول الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. فالصلاة التي كانوا يصلونها إلى بيت المقدس إنما كانوا يصلونها إلى تلك الجهة طاعة لله سبحانه وتعالى وامتثالا لأمره عز وجل، فهي صلاة مقبولة لأنها قائمة على أساس الطاعة والامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى، فلا تضيع عليهم. وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، سمى الصلاة إيمانا، سمى الصلاة إيمانا. قال رحمه الله: في شعبان من هذه السنة أي السنة الثانية للهجرة حولت القبلة، حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. قوله رحمه الله في شعبان، هذا قول لأهل العلم، ومن أهل العلم من يرى أن التحول إنما كان في شهر رجب في منتصفه، في شهر رجب في منتصفه. والحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري قال: وكان التحويل في نصف شهر رجب من السنة الثانية على الصحيح، وبه جزم الجمهور، ورواه الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما. فقوله رحمه الله في شعبان هذا قول لأهل العلم، وهناك قول آخر عزاه الحافظ بن حجر للجمهور، وهو أن تحول القبلة إنما كان في شهر رجب في منتصفه من السنة الثانية للهجرة. قال: وذلك على رأس 16 شهرا من مقدمه إلى المدينة أي مهاجره إليها، وقيل 17 شهرا، وهما في الصحيحين أي من حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم صرفنا أي حولنا نحو الكعبة. قال: فكان أول من صلى إليها أبو سعيد بن المعلى رضي الله عنه وصاحب له رضي الله عنه، كما رواه النسائي أي في سننه الكبرى في كتاب التفسير من سننه الكبرى. قال وذلك أنهما أي أبو سعيد وصاحبه رضي الله عنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس ويتلو عليهم تحويل القبلة. يخطب الناس ويتلو عليهم تحويل القبلة. قال فقلت لصاحبي تعال نصلي ركعتين فنكون أول من صلى إليها. فنكون أول من صلى إليها، يعني يكون لنا السبق في الصلاة إلى الكعبة. قال فتوارينا وصلينا إليها. فتوارينا وصلينا إليها، يعني والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم ذلك. ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس الظهر يومئذ. فصلى بالناس الظهر يومئذ. لكن هذا الحديث إسناده غير ثابت، لأن في الإسناد مروان بن عثمان بن أبي سعيد بن المعلى الأنصاري ضعيف. مروان بن عثمان بن أبي سعيد بن المعلى الأنصاري ضعيف في إسناد الحديث. ثم قال ابن كثير رحمه الله تعالى وفرض صوم رمضان، وفرضت لأجله أي لأجل صوم رمضان زكاة الفطر قبله بيومين. قبله بيومين. هنا ذكر رحمه الله تعالى فريضتين في السنة الثانية من الهجرة، وهي فريضة الصيام، صيام شهر رمضان، وصيامه ركن من أركان الإسلام كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فهذه الفريضة فريضة الصيام كانت في السنة الثانية من الهجرة، كانت في السنة الثانية من الهجرة. وهنا تأمل في تدرج الفرائض. أول ما بعث عليه الصلاة والسلام لم يكن إلا التوحيد، لم يكن إلا التوحيد، الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى والبراءة من الشرك ونبذ الأصنام والأوثان. فكان عليه الصلاة والسلام دعوته مقتصرة على ذلك: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. دعوة إلى إخلاص التوحيد. ولم تأتي فريضة الصلاة إلا بعد المبعث بعشر سنوات، فيكون أمضى عشر سنوات كاملات ليس هناك فريضة إلا التوحيد، إلا فريضة التوحيد. ثم الفريضة الثانية التي تلي التوحيد فريضة الصلاة جاءت في السنة العاشرة من المبعث، السنة الثانية العاشرة من المبعث. ثم يمضي عليه الصلاة والسلام ثلاث سنوات في مكة وسنتين في المدينة، ثم تأتي ماذا؟ فريضة الصيام. وكذلك فريضة الزكاة على خلاف بين أهل العلم، الزكاة المكتوبة على قول لأهل العلم أنها مع الصيام في السنة الثانية من الهجرة، على خلاف بين أهل العلم في ذلك. ثم إلى السنة التاسعة من الهجرة تأتي فريضة الحج، تأتي فريضة الحج. وهذا إذا علمه المسلم وعرف هذا التدرج يدرك تماما، يدرك تماما مكانة التوحيد العظمى، وأنه الأساس الذي يبنى عليه دين الله سبحانه وتعالى. ولما لم يدرك بعض الناس هذه الحقيقة العظيمة الكبرى أصبح يوجد من يحج ويستغيث بغير الله، يوجد من يحج ويستغيث بغير الله حتى في أثناء الحج يرفع يديه ويقول مدد يا شيخ فلان، أدركني يا فلان، الحقني يا فلان، إن لم تنقذني من الذي، حتى في عرفات مع أن فريضة التوحيد هي أول ما بدأ به، وهي الأساس الذي يقوم عليه دين الله سبحانه وتعالى، الأساس الذي يقوم عليه دين الله. ولا يقبل من الإنسان أي طاعة، لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا غيره، إذا لم يكن قائما على هذا الأصل العظيم، توحيد الله عز وجل وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. وقد قال الله في القرآن: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ولهذا فالتوحيد هو الأساس الذي يبنى عليه دين الله، ولا يقبل جل وعلا من العباد أي عبادة إلا إذا كانت قائمة عليه. فإذا نقض التوحيد بصرف شيء من العبادة لغير الله بطلت الأعمال وحبطت ولم تكن مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. فريضة الصيام كانت في السنة الثانية من الهجرة، كانت في السنة الثانية من الهجرة، كتب الله عز وجل على عباده في هذه السنة هذه الفريضة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال: وفرضت لأجله زكاة الفطر قبله بيوم، وفرضت لأجله زكاة الفطر قبله بيوم. وزكاة الفطر جاءت مع الصيام، زكاة الفطر جاءت مع الصيام لأنها متعلقة بالصيام، لأنها فرضت طهرة للصائم وطعمة للمساكين. فرض الله عز وجل زكاة الفطر صاعا من طعام طهرة للصائم وطعمة للمساكين. فهذه الفريضة لها تعلق بالصيام، ولهذا فرضت مع الصيام. من حين بدأت هذه الفريضة، فريضة الصيام، في السنة الثانية من الهجرة بدأت معها هذه الفريضة، فريضة زكاة الفطر في السنة الثانية من الهجرة، لأنها فريضة متعلقة بطاعة الصيام. ولهذا تسمى هذه الطاعة زكاة الفطر، تسمى زكاة الفطر، تضاف هذه الزكاة إلى الفطر، أي الفطر من صيام رمضان، من تضاف إلى الفطر من صيام رمضان. يقال زكاة الفطر لأنها فرضت متعلقة بالفطر من صيام شهر رمضان، طعمة للمساكين وطهرة للصائم، طهرة له من ما قد يكون في صيامه من نقص أو لغو أو نحو ذلك، وطعمة للمساكين في نهاية هذه الطاعة العظيمة وفي يوم العيد المبارك الذي يأتي على إثر هذه الطاعة. قال: وفرضت لأجله زكاة الفطر قبله بيوم. ثم تحدث المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك عن غزوة بدر الكبرى، تحدث رحمه الله تعالى عن غزوة بدر الكبرى، وهذه الغزوة أولى الغزوات الكبار، أمهات الغزوات التي خاضها المسلمون مع النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وبين يدي الكلام على هذه الغزوة وما يليها من غزوات كبار، أنقل هنا كلاما ملخصا حول غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وبعوثه وسراياه صلوات الله وسلامه عليه، ملخصا منتقى من كتاب زاد المعاد لابن القيم رحمه الله تعالى. أولا، غزوات النبي عليه الصلاة والسلام كلها وبعوثه وسراياه كانت بعد الهجرة. غزوات النبي عليه الصلاة والسلام وبعوثه وسراياه كلها كانت بعد الهجرة في مدة 10 سنوات، لأن المدة التي أقامها صلوات الله وسلامه عليه في المدينة هي 10 سنوات. فالغزوات والبعوث والسرايا كلها كانت في هذه المدة. وعرفنا قريبا تفريق بعض أهل العلم بين الغزوة والبعث والسرية بأن الغزوة تطلق على المعركة التي شارك فيها هو عليه الصلاة والسلام، والبعث أي ما أرسله عليه الصلاة والسلام من جيش أو مقاتلين لأهداف أو أماكن معينة. وإذا كان الخروج ليلا، إذا كان خروج البعث ليلا خفية يسمى سرية، يسمى سرية. وأحيانا بعض أهل العلم يطلق هذا على هذا، يعني أحيانا يطلق بعض أهل العلم على السرية أو على البعث غزوة، يطلق عليها غزوة، لكن خاصة في يعني كتابات العلماء المتأخرين في الغالب الغزوة تكون المراد بها ما خاضه النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه، والبعث ما ندب فيه أو أرسل فيه بعض أصحابه صلوات الله وسلامه عليه. وإذا كان هذا البعث ليلا خفية فإنه يسمى سرية. وجميع غزوات النبي عليه الصلاة والسلام وبعوثه وسراياه كانت في بعد الهجرة في مدة 10 سنوات التي أمضاها عليه الصلاة والسلام في المدينة. قال ابن القيم: فالغزوات 27، وقيل 25، وقيل 29، وقيل غير ذلك، وقيل غير ذلك. وهذا فيه خلاف في الغزوات، وهذا يرجع إلى ما سبق يعني من إطلاق البعث على الغزوة أو عدم إطلاق ذلك. قال: قاتل منها في 9، قاتل منها أي شارك بنفسه عليه الصلاة والسلام في 9: بدر وأحد والخندق وقريضة والمصطلق وخيبر والفتح وحنين والطائف. وقيل قاتل في بني النضير والغابة ووادي القرى من أعمال خيبر، ووادي القرى من أعمال خيبر. هذا فيما يتعلق بالغزوات. أما عدد السرايا والبعوث قال فهو قريب من 60. السرايا والبعوث عددها قريب من 60 بعثا وسرية. قال رحمه الله: والغزوات الكبار الأمهات، الغزوات الكبار الأمهات 7، وهي بدر وأحد والخندق وخيبر والفتح وحنين وتبوك. فهذه 7 يطلق عليها الغزوات الكبار أو أمهات المعارك في زمن نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: وفي شأن هذه الغزوات أي الكبار نزل القرآن، جميعها جاء لها ذكر وإشارة في القرآن الكريم. قال: فسورة الأنفال سورة بدر، وبهذا سماها بعض الصحابة سورة الأنفال سورة بدر، لأنها فصل فيها أمور كثيرة تتعلق بغزوة بدر. قال: فسورة الأنفال سورة بدر. وفي أحد أي غزوة أحد آخر سورة آل عمران، وفي أحد آخر سورة آل عمران من قوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال إلى قبيل آخرها بيسير، إلى قبيل آخرها بيسير. قال: وفي قصة الخندق وقريظة وخيبر صدر سورة الأحزاب، أي أوائل سورة الأحزاب. قال: وسورة الحشر في بني النضير، وسورة الحشر في بني النضير. وفي قصة الحديبية وخيبر سورة الفتح، وأشير فيها إلى الفتح، وذكر الفتح صريحا في سورة النصر. فهذه الغزوات الكبار الأمهات السبع كلها ذكرت وأشير إليها في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال: وجرح صلى الله عليه وسلم منها، وجرح صلى الله عليه وسلم منها في غزوة واحدة وهي أحد، في غزوة واحدة وهي أحد. في هذه الغزوة شج عليه الصلاة والسلام رأسه وكسرت رباعيته صلوات الله وسلامه عليه. قال: وقاتلت معه الملائكة، وقاتلت معه الملائكة منها في بدر وحنين، في بدر وحنين قاتلت معه ومع المؤمنين الملائكة، أيده الله سبحانه وتعالى بجنود وهم ملائكته الكرام. قال: ونزلت الملائكة يوم الخندق، ونزلت الملائكة يوم الخندق فزلزلت المشركين وهزمتهم ورمى فيها الحصباء في وجوه المشركين فهربوا، ورمى فيها الحصباء في وجوه المشركين فهربوا. وجاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الصحابة جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، هل من شيء نقوله؟ فقد بلغت القلوب الحناجر، يعني اشتد الأمر عليهم، اشتد الأمر عليهم. فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، قولوا: اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا، اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا. فقالوا ذلك فهزمهم الله، أرسل الله عز وجل إليهم الريح فأجلتهم. قال: وكان الفتح في غزوتين بدر وحنين، وقاتل بالمنجنيق منها في غزوة واحدة وهي الطائف، وتحصن في الخندق في واحدة وهي الأحزاب، أشار به عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه. وقال أيضا رحمه الله تعالى: وكانت يتحدث عن غزو النبي عليه الصلاة والسلام لليهود، قال: وكانت غزوة كل طائفة منهم، أي من اليهود، عقب كل غزوة من الغزوات الكبار. غزو النبي عليه الصلاة والسلام لليهود كان عقب كل غزوة من الغزوات الكبار، فغزوة بني قينقاع عقب بدر، وغزوة بني النضير عقب غزوة أحد، وغزوة بني قريظة عقب الخندق. وفي موضع آخر يقول رحمه الله: وكان له مع اليهود أربع غزوات، أولاها غزوة بني قينقاع بعد بدر، والثانية بني النضير بعد أحد، والثالثة قريظة بعد الخندق، والرابعة خيبر بعد الحديبية. وهذا يستفاد منه أن اليهود أهل نقض للعهود، فإذا خاض المسلمون معركة من المعارك الكبار حصل من اليهود نقض في مثل هذه الحال، عندما يرون أن أمر المسلمين اشتد وأنهم في مجابهة شديدة مع المشركين، ففي مثل هذه الفرص يتحينون. ولهذا إذا انتهى عليه الصلاة والسلام من المعركة الكبيرة عاد إلى هؤلاء اليهود الذين تحينوا مثل هذه الفرصة فنقضوا عهدهم، فيرجع عليه الصلاة والسلام إليهم غازيا. فبعد بدر قاتل عليه الصلاة والسلام بني قينقاع، وبعد أحد قاتل بني النضير، وبعد الخندق قاتل قريظة، وبعد الحديبة قاتل اليهود في خيبر. وكل ذلك راجع إلى تحركات من هؤلاء اليهود في مثل هذه الأوقات نقضا منهم للعهود وتحينا منهم لهذه الفرصة، وهي أن المسلمين منشغلين بالمجابهة وفي معركة كبيرة مع المشركين، فيتحينون مثل هذه الفرصة لنقض العهد الذي كان بينهم وبين المسلمين. وعلم المغازي علم له مكانته ولأهل العلم عناية به واهتمام من قديم، ولهم فيه مؤلفات مفردة، وعدد من الأئمة الذين أفردوا دواوين في جمع السنة من صحاح وسنن، عدد منهم يفرد المغازي والغزوات بكتاب خاص، يعني يسمى المغازي أو غزوات النبي صلوات الله وسلامه عليه. وبعض أهل العلم أفردوا هذا بالتصنيف، وقيل إن أول من أفرد المغازي بالتصنيف عروة ابن الزبير بن العوام من أجلة علماء التابعين رحمه الله تعالى، وقيل إن أول من أفردها الإمام الزهري رحمه الله تعالى. وعدد من الأئمة المتقدمين والمتأخرين أفردوا غزوات النبي صلى الله عليه وسلم بمصنفات خاصة مفردة. قال الزهري رحمه الله، وهو ممن أفرد هذا العلم بالتصنيف، قال: في علم المغازي علم الآخرة والأولى، مشيرا بذلك إلى مكانة هذا العلم وأثره، لأن المسلم عندما يقرأ في هذه المغازي يدرك المآثر الكبار والمواقف العظيمة والجهود الضخمة التي بذلها السلف نصرة لدين الله سبحانه وتعالى، وذبا عن حماه، ورفعا لراية التوحيد، وليكون الدين كله لله، فأرخصوا دماءهم في سبيل الله سبحانه وتعالى ونصرة لدينه عز وجل. وقال إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص، جده سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال: كان أبي، أي محمد بن سعد، يعلمنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعدها علينا وسراياه، ويقول: يا بني، هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذكرها. وجاء عن علي بن الحسين رحمه الله تعالى ورضي الله عن الحسين وعن الصحابة أجمعين، قال: كنا نعلم مغازي النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن. كانوا يعلمونهم المغازي ويذكرون لهم هذه المآثر العظيمة ويعتنون بها مثل ما يعلمونهم ويحفظونهم السورة من القرآن. ومثل هذه القراءة للمغازي تورث الإنسان حبا لهؤلاء وإجلالا واحتراما ومعرفة بأقدار هؤلاء ومكانتهم العظيمة، والجهود الضخمة التي بذلوها نصرة لدين الله وحماية لحماه، وهذا أيضا يزيد المسلم حبا لهم، حبا لهم. وإذا زاد الحب زاد الاتباع والاقتداء. وقد قال القائل: كرر علي حديثهم يا حادي فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي، فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. فهي سير عطرة وجهود ضخمة وأعمال مباركة قدمها هؤلاء نصرة لدين الله عز وجل. فهذه مقدمة بين يدي هذه الغزوات. وأولى هذه الغزوات غزوة أولى هذه الغزوات الأمهات غزوة بدر الكبرى. نؤجل الكلام على هذه الغزوة في لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، مبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين، آمين. هذا يسأل حفظكم الله عن القتال في الشهر الحرام، هل هو منسوخ أو باقي التحريم؟ القتال في الشهر الحرام باقي، القتال في الشهر الحرام باقي. ومر معنا بالأمس الآية الكريمة في ذلك، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، منها 4 حرم. نعم. يقول: هل صحيح أن أصل قبلة المسلمين هي الكعبة، وإنما استقبل الرسول صلى الله عليه وسلم بيت المقدس تأليفا لقلوب أهل الكتاب؟ القول بأن استقبال النبي عليه الصلاة والسلام بيت المقدس إنما كان تأليفا لأهل الكتاب ليس هناك دليل عليه، بل كان هذا الاستقبال مضى عليه الصلاة والسلام عليه من أول الأمر، مضى عليه من أول الأمر، من حين أمر بالصلاة وهو عليه الصلاة والسلام يستقبل بيت المقدس، ومضى على ذلك 3 في مكة قبل أن يهاجر، وسنة وعدة أشهر بعد مهاجره صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ثم حصل التحول. ولما جاء المدينة ورآه اليهود، رأوا النبي عليه الصلاة والسلام يستقبل بيت المقدس، كان ذلك يعجبهم، كان ذلك يعجبهم. ولما حصل التحول بدأوا يلوكون هذا الأمر بألسنتهم، كما مر الإشارة إلى ذلك في قوله: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فجاء الجواب في الآية: قل لله المشرق والمغرب، يعني الأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد، وليس على المسلم في ذلك إلا الطاعة والامتثال لله سبحانه وتعالى. فالقبلة التي أمر الناس بالصلاة إليها أولا هي بيت المقدس، ثم بعد ذلك تحولت. والحكمة من ذلك كما أشار إلى ذلك من يعني أهل العلم ذكرت في القرآن، الحكمة من ذلك ذكرت في القرآن في قوله سبحانه وتعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فهذا محك وموضع امتحان يتبين به المؤمن الصادق من المرتاب. نعم. قوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، يقول لنعلم، ونحن نعرف أن علم الله أزلي. قول الله عز وجل في هذه الآية: إلا لنعلم. المراد بالعلم أي علم هذا الأمر واقعا، العلم بهذا الأمر أي واقعا. أما علم الله عز وجل بالأمور فهو علم أزلي مثل ما أشار السائل، فالله عز وجل يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعني حتى الأمور التي لا تكون يعلم سبحانه وتعالى لو كانت كيف تكون، كما يدل لذلك قول الله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، هذا أمر لا يكون، لا يردون إلى الحياة الدنيا، لكن علم الله سبحانه وتعالى هذا الأمر لو كان كيف يكون. فعلم الله سبحانه وتعالى أزلي ومحيط بكل شيء، لكن المراد بقوله في هذه الآية وفي نظائرها إلا لنعلم أي نعلمه واقعا، نعلمه واقعا. نعم. يقول هل يستقيم القول بأن المسجد النبوي هو أول مسجد حولت فيه القبلة؟ هناك يعني قول أو رواية أن تحول القبلة كان في صلاة الظهر، يعني الصلاة الأولى، وكان ذلك في بني سلمة، وأول صلاة صلاها عليه الصلاة والسلام في هذا المسجد هي صلاة العصر في هذا المسجد، أول صلاة صلاها صلاة العصر. وفي رواية إن كانت ثابتة فهي تفيد أن أول صلاة تحولت فيها القبلة صلاة الظهر، صلاة الظهر. أما أول صلاة يعني هذا في صحيح البخاري، أول صلاة صلاها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المسجد إلى الكعبة صلاة العصر. نعم. يقول بعض الناس يستدل بتسمية المسجد بذي القبلتين بأن الصحابة تحولوا في الصلاة، هل هذا الكلام صحيح؟ ذكرت أن المساجد التي في المدينة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كلها حصل فيها هذا التحول، كلها حصل فيها هذا التحول، كان فيها صلاة إلى القبلة الأولى بيت المقدس ثم حصل فيها تحول إلى الكعبة، ومن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم تلك الصلاة خرجوا ويمرون بالمساجد ويخبرونهم، ومن جاءه الخبر منهم في أثناء الصلاة تحول في أثناء الصلاة، ومن جاءه الخبر بعد الصلاة الصلاة الأخرى بدأ يصليها إلى جهة الكعبة. وإن كان هناك فضيلة تتعلق بالتحول فهذا المسجد أولى بها لأن حصل فيه التحول، لكن ليس هناك فضيلة معينة تختص بمسجد معين لكون القبلة تحولت فيه من بيت المقدس إلى الكعبة. نعم. هذا يقول هل ينتسب اليهود إلى بني إسرائيل من حيث النسب؟ نسبهم هو هذا، يعني من حيث النسب هو هذا، نسبهم بني إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب، إسرائيل هو يعقوب. نعم. فنسبة ينتسبون إليه. نعم. يقول وعليه هل يجوز أن يقال إسرائيلي؟ في القرآن يعني ذكروا بهذا يعني بني إسرائيل، وفي نصوص كثيرة جدا، فيظهر أنه ما يمنع أن يقال إسرائيلي، ويقصد بذلك هذه النسبة، أي أنه من بني إسرائيل، أنه من بني إسرائيل. نعم. يقول ما رأيكم بهذه الصيغة في دعائي أقول اللهم اغفر لي عدد سنين عمري وعدد أوقات شغلي عن ذكرك، وأتوب إليك في كل لحظة عصيتك فيها وأبدلها بتسبيحة وتحميدة فأنت الكريم يا رب العالمين. أقول هذا السائل ما قاله أحد السلف في سؤال نظير هذا السؤال، قال يا هذا عليك من الدعاء ما يعرف، عليك من الدعاء ما يعرف. والنبي عليه الصلاة والسلام صحت عنه صيغ في الاستغفار عديدة، فالزم غرزة عليه الصلاة والسلام والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.